محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ميراث ذوي الرحام: وإن كان ثلاثة أخوال متفرقين فللخال من الأم السدس، والباقي للخال من الأبوين كثلاثة إخوة متفرقين. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن كان ثلاثة أخوال متفرقين إلى آخرها. هذا في باب ذوي الأرحام. وتقدم لنا أن ذوي الأرحام يرثون عند فقد ذوي الفروض وأصحاب التعصيب، وذوي الأرحام هم كل قريب ليس بصاحب فرض ولا تعصيب. فالأرحام يختلفون من باب لباب، ففي باب الفرائض هم من ليس بصاحب فرض ولا تعصيب وله قرابة في النسب، كأب الأم والخال والعم لأم وبنات العم وأولاد الخال ونحوهم، قرابة ليسوا بأصحاب فرض ولا تعصيب. وأنه إذا وجد واحد منهم أخذ المال كله، وإن كانوا جمعا متساوين أخذوا المال على عدد رؤوسهم، وإن كانوا مختلفين فتفرض أن الميت من أدلوا به وتعطي كل شخص حسب ميراثه ممن أدلى به يأخذه من تركة هذا الميت. فإن كانوا جمعا يدلون بشخص واحد متساوين فيه قسم المال بينهم، وإن كانوا جمعا يدلون بشخص واحد لكنهم متفاوتون في الإرث كالخالات المتفرقات، خالة شقيقة وخالة لأم وخالة لأب، وكالأخوال المتفرقين خال شقيق وخال لأب وخال لأم، وكالعمات المتفرقات عمة شقيقة للأب وعمة أخت للأب من الأم وعمة أخت للأب من الأب وهكذا. فكيف العمل؟ تجعل من أدلوا به كأنه هو الميت، كيف يرثونه؟ فإذا ماتت الأم عن ثلاث أخوات، أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، كيف تقسم التركة؟ نقول للأخت الشقيقة النصف، ثلاثة من ستة، وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين واحد، وللأخت لأم السدس واحد. عددنا السهام فوجدناها خمسة، نقول نردها من ستة إلى خمسة. ثلاث عمات متفرقات، نفرض كأن الذي مات هو الأب أخوهن، فكيف يرثنه؟ لأخته الشقيقة النصف، ولأخته لأب السدس تكملة الثلثين، ولأخته لأم السدس ترد إلى خمسة. مات كما مثل لنا المؤلف رحمه الله في الدرس السابق عن ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات، نقول هؤلاء جماعة أدلوا بجماعة ما أدلوا بواحد، لأن العمات أدلينا بالأب والخالات أدلينا بالأم. فنفرض أن الذي مات عن أبيه وأمه، فما كان لأبيه فهو للعمات، وما كان لأمه فهو للخالات، إذا مات شخص عن أمه وأبيه فقط فللأم الثلث والباقي للأب، تكون المسألة من ثلاثة، للأم واحد وللأب اثنين. الواحد هذا الذي للأم نقسمه على الخالات، للخالة الشقيقة لها النصف، والخالة التي لأب لها السدس، والخالة التي لأم لها السدس. رددنا مسألتها من ستة إلى خمسة، ولهن واحد، ما ينقسم عليهن الواحد. ننظر في العمات، نقول للعمة الشقيقة النصف، وللعمة لأب السدس، وللعمة من أم لها السدس، رددناها إلى خمسة، تلك خمسة وهذه خمسة، تداخلت الرؤوس مع الرؤوس والسهام. ننظر بينها وبين الأنصبة، نجد كلها مباينة، خمسة لهن واحد وخمسة لهن اثنين مباينة. نضرب الاثنين، نضربها ثلاثة في خمسة التي هي أصل المسألة في عدد الرؤوس التي هي السهام، ثلاثة في خمسة بخمسة عشر، للخالات خمسة كما تقدم، وللعمات عشرة كما تقدم. وهنا يقول رحمه الله: فإن كان ثلاثة أخوال متفرقين، هل نجري الأخوال كما أجرينا الخالات؟ لا، يختلفون. إذا قلنا ماتت المرأة عن ثلاثة أخوات مثل ما تقدم تعود إلى خمسة، إذا قلنا ماتت المرأة عن ثلاثة إخوة، شقيق ولأب ولأم، نقول يأخذ الذي لأم فرضة وهو السدس، والباقي يأخذه الشقيق، ولا يرث معه الأخ لأب شيئا. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: وإن كانوا ثلاثة أخوال متفرقين، فللخال من الأم السدس، والباقي للخال من الأبوين، مثلها رحمه الله كثلاثة إخوة متفرقين، إذا مات الرجل أو المرأة عن ثلاثة إخوة متفرقين. أعطينا الأخ لأم السدس والباقي للأخ الشقيق، ولا يشاركه الأخ لأب. نعم. وإن كان أبوهم واحدا وأمهم واحدة فالذكر والأنثى سواء. إن كان أبوهم واحد وأمهم واحدة فهم ذكرهم وأنثاهم سواء، وهذا في باب الأرحام، باب الأرحام ذكرهم وأنثاهم سواء، مثل الإخوة لأم، الإخوة لأم ذكرهم وأنثاهم سواء لأنهم ورثوا بالأم، فالذكر والأنثى سواء، فكذلك هؤلاء ذكرهم وأنثاهم سواء. مثلا عم لأم وعمات ثلاث شقيقات، يعني شقيقة ولأب ولأم، يكون العم والعمة ميراثهم سواء، لأن العم لأم من ذوي الأرحام، فيرث مع العمة مثلهم، له سهم مثلهم. فالذكر والأنثى سواء لأنهم ورثوا بالرحم المجرد، يعني ما فيه نسب وإنما رحم، فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولد الأم وعنه. نعم. لأنهم يرثون بالرحم المجرد فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولد الأم، وعنه أنهم يقتسمون للذكر مثل حظ الأنثيين. وعنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا اجتمع أخوال وخالات يقتسمون للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذه رواية مرجوحة. نعم، لأنهم فرع على ذوي الفروض والعصابات فثبت فيهم حكمهم. هذا من باب التعليل، أنهم هؤلاء ذوي الأرحام فرع عن العصبات وأصحاب الفروض، وأصحاب الفروض والعصبات للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. وقال الخراقي: يفضل الخال على الخالة دون سائر ذوي الأرحام. الخراقي رحمه الله صاحب المختصر الذي شرحه صاحب المغني يقول: الأخوال يفضل الخال على الخالة، لأن الخال منزلة أخ للمدلى به، وهذه منزلة أخت، فالخال والخالة يفضل ذكرهم على أنثاهم، اجتهاد منه رحمه الله دون سائر أصحاب الرحم. نعم. وإن أدلى جماعة بجماعة فاقسم المال بين المدلى بهم على ما تجبه الفريضة، فما صار لكل وارث فهو لمن أدلى به. نعم، هذا مثل ما سبق، أدلى جماعة بجماعة، يعني خالات ثلاث وعمات ثلاث. العمات بمن أدلينا؟ بالأب. الخالات بمن أدلينا؟ بالأم. يعني ما كلهم أدلوا بواحد، وإنما أدلوا بعدد، أدلوا بجماعة، جماعة أدلوا بجماعة. كيف يقسم؟ أعطانا رحمه الله قاعدة، قال: اقسم المال بين المدلى به، وما جاء صار لكل واحد فأعطه لمن أدلى به من بعده. هالك عن عمات وخالات. نقول: العمات أدلينا بالأب، والخالات أدلينا بالأم، نقسم المال بين الأب والأم، فما كان للأم فنعطيه لمن أدلى به حسب ميراثهم، وما كان للأب أعطيناه لمن أدلى به حسب ميراثهم. فللأم في هذه المسألة لها واحد، يقسم بين من؟ بين الخالات الثلاث، لكل واحدة نصيب، خالة شقيقة وخالة لأم وخالة لأب. نصيب الأب اثنان، يقسم بين من؟ بين العمات. العمة الشقيقة لها النصف، العمة لأب لها السدس تكملة الثلثين، العمة لأم لها السدس فرضا. ثم ننظر بين الرؤوس والرؤوس، وننظر بين السهام والسهام، ونستخرج مصح المسألة ونعطيهم منها مثل ما أعطيناهم في المسألة السابقة. هذا نسميها جماعة أدلوا بجماعة. الخالات فقط جماعة أدلوا بفرد بواحد، العمات فقط جماعة أدلوا بواحد، بنات عم جماعة أدلينا بواحد، بنات أعمام جماعة أدلينا بجماعة. انتبه، بنات أعمام أدلينا بأعمام، مثلا بنت ثلاث بنات عم وبنت عم آخر وبنت عم ثالث، نقسم المال بين ثلاثة الأعمام. فما كان للعم الأول له واحد، نقسمه على بناته الثلاث، وما كان للعم الثاني واحد نعطيه لابنته الواحدة، وما كان للعم الثالث نعطيه له واحد نعطيه لابنته الواحدة، فهم يأخذون نصيب من أدلوا به، نصيب من أدلوا به. إذا كان خمس خالات شقيقات مثلا، وخمس خالات لأب، وخمس خالات لأم. كيف القسمة؟ خمس وخمس وخمس. نفرض أن المال نقسمه على أخوات الأم التي أدلينا بها، فنقول المسألة من ثلاثة: للخالات الشقيقات لهن اثنان الثلثان، للخالات لأم لهن الثلث واحد، للخالات لأب ما له شيء لأنه سقطنا الآن، ما بقي سدس يأخذنه. ثم نصحح المسألة: ثلاث بنات أخ شقيق، ثلاث بنات أخ لأب، ثلاث بنات ابن أخ شقيق. كيف نقسم؟ نقول نجعل من أدلوا به هو كأنه الورثة. إذا ماتت المرأة عن أخيها الشقيق وعن أخيها لأب وعن ابن أخيها، فالمال لأخيها الشقيق يأخذه بنات الأخ الشقيق، ولا يأخذ بنات ابن الأخ شيء، ولا بنات الأخ لأب شيئا. نعم. وإن أدلى جماعة، وإن أدلى جماعة بجماعة فاقسم المال بين المدلى بهم على ما تجبه الفريضة، فما صار لكل وارث فهو لمن أدلى به، فإن سبق بعضهم إلى الوارث فهو أحق بالمال ويسقط به. إن سبق أحدهم إلى الوارث فهو أحق بالمال، مثل بنات أخ شقيق وبنات ابن أخ شقيق. بنات الأخ الشقيق يأخذن المال، وليس لبنات ابن الأخ شيء لأن هذول أسبق. نعم. ويسقط به البعيد إن كان من جهة واحدة، إن كان من جهة واحدة الأخوة مثلا، مثل هذا المثال. نعم. وإن كان من جهتين نزلت البعيد حتى يلحق بوارثه، سواء سقط به القريب أو لم يسقط، فتقول في بنتي بنت بنت وبنت أخ لأم المال لبنت بنت البنت. انتبه لهذه، هذه مهمة. ما صار ذوي الأرحام يدلون بواحد، يدلون بجماعة، لكن منهم القريب ومنهم البعيد، والبعيد إذا قرب يسقط القريب، فتقرب البعيد حتى يكون منزلة الوارث بالفرض أو التعصيب، فإن سقط به الآخر وإن كان أقرب منه سقط، مثل هذا المثال: بنت أخ لأم قريبة أبوها وارث مثلا، بنت أخ لأم، وبنت بنت بنت بنت درجة الرابعة. نقول هؤلاء ليسوا من درجة واحدة، لو كان بنت ابن أخ لأم وبنت أخ لأم قلنا من درجة واحدة هذه، لكن هؤلاء بنت بنت بنت بنت وبنت أخ لأم، واحدة بعيدة واحدة قريبة، لكن القريبة البعيدة إذا قربت تسقط القريبة. قرب بنت البنت، تجاوز عن البنات المتعددات واجعلها كأنها بنت للميت، وتجاوز عن هذه بنت الأخ لأم اجعلها منزلة أبيها. بنت الميت ألا تسقط الأخ لأم؟ تسقطه. فكذلك بنت بنت بنتها تسقط بنت الأخ لأم، لأن هذا أدلى بأخ لأم فيسقط، وهذه أدلت ببنت فالبنت ترث، فتقول في بنت بنت بنت وإن ندلت، وبنت أخ لأم المال لبنت البنت وإن نزلت لأنها بمنزلة أمها أو جدتها أو جدة جدتها، وهذا بمنزلة بنت الأخ لأم بمنزلة أبيها، وأبوها لا يرث مع الفرع الوارث. اقسم عمة وبنت عم، هالك عن عمة وبنت عم. المال للعمة لأن العمة بمنزلة الأب، وبنت العم منزلة العم، فالأب يسقط. بنت أخ وبنت بنت بنت بنت، المسألة من اثنين، لبنت البنت النازلة منزلة أبيها النصف منزلة أمها، ولبنت الأخ أو بنت بنت الأخ منزلة جدها أو أبيها لها الباقي منزلة، فتأخذ ما يأخذه أبوها أو جدها. هنا في تعصيب، هلك هالك عن بنت أخ لأم وبنت عم لأب. بنت أخ لأم وبنت عم لأب، المسألة من ستة. لبنت الأخ لأم السدس واحد، والباقي لبنت العم لأب كله، لأنها منزلة أبيها وهذه منزلة أبيها. هالك عن ثلاث بنات أخ لأم وبنت أخ لأب، مسألة من ثلاثة. لثلاث البنات بنات الأخ لأم الثلث واحد، ولبنت بنت ولبنت العم الباقي كله، لأنها بمنزلة أبيها، وهكذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.